السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن مما يزيد إيمان المؤمن ويشحذ عزائمه ويقوي بصيرته التأمل في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، في سيرته العطرة وأيامه النضرة، وكيف وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، شهر ربيع الأول له في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أحداث وخطوب جليلة. ففي شهر ربيع الأول كان مولده، وفي شهر ربيع الأول كانت هجرته، وفي شهر ربيع الأول كانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه. أما كونه كان فيه مولده، فإن الله تبارك وتعالى ما زال يصطفي نبيه عليه السلام خيارا من خيار، حتى حملت به آمنة بنت وهب من زوجها عبد الله بن عبد المطلب. مات أبوه وهو حمل، ثم كتب الله جل وعلا له أن يولد نسمة مباركة طيبة صلوات الله وسلامه عليه، يقول عن نفسه: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وهو حمل في بطن أمه كان عام الفيل، وقدم أبرهة على الكعبة يريد أن يهدمها، فصده الله وأهلكه وقومه، مع أن أبرهة وقومه كانوا نصارى، وقريش يوم ذاك كانوا عبدة أوثان، والنصارى أقرب إلى الله من عبدة الوثن. لكن الأمر وقع على هذا النحو لأمرين عظيمين: الأول منهما بيان فضل بيت الله، بيان حرمة الكعبة، والأمر الآخر إرهاص لمولده صلوات الله وسلامه عليه، وإكراما له وهو حمل في بطن أمه أن يصد أبرهة وجيشه عن بيت الله العتيق. ثم وضعته أمه صلوات الله وسلامه عليه، ورأت أن نورا خرج منها أضاء لها بصرى من أرض الشام، وبصرى من أرض الشام أول بلاد الشام فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، فقريبا من المكان الذي ولد فيه وقف الخليل إبراهيم قبل 2000 عام يدعو ربه جل وعلا، وبعد 2000 عام حقق الله دعوته واستجاب الله جل وعلا نداء الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: وبشارة أخي عيسى. وعيسى عليه السلام بعث بعد موسى بكثير، لكنه لما بعث صدق ما جاء به موسى في التوراة ونسخ بعضها، وبشر برسول يأتي من بعده، كما قال الله في كتابه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال شوقي رحمه الله: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان في شهر ربيع الأول مولده، كان في شهر ربيع الأول هجرته صلوات الله وسلامه عليه. أذن له أن يهاجر إلى يثرب، كانت تسمى يوم ذاك بهذا، فأخبر أصحابه فسبقوه إليها، فكان أول من هاجر أبو سلمة وغيره من الصحابة، وكان سالم مولى حذيفة يصلي بالمسلمين في قباء، لأنه كان يومئذ أكثر المسلمين قرآنا حتى يعلم بركة القرآن على أهله. ثم كتب الله له أن يهاجر ومعه الصديق، تخفى في الغار وهو النبي المختار والمحفوظ بحفظ الله الواحد القهار، لكنها السنن تمضي عليه وتمضي على غيره صلوات الله وسلامه عليه. يقول له صاحبه: لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما، اللهم كن معنا ولنا مؤيدا ونصيرا. قال: ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. فخلد القرآن هذا الحدث، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. خف الطلب، خرج صلوات الله وسلامه عليه، معه عامر بن فهيرة يخدمه ويخدم صاحبه، ومعه عبد الله بن أريقد يدلهم على الطريق وهو مشرك، فما زالت تشرف به النهاد تشرف به الوهاد والنجاة صلوات الله وسلامه عليه. مر على خيمتي أم معبد، امرأة من خزاعة جلدة نصبت خيمتها في قارعة الطريق تأوي الناس وتسقيهم. دخل عليها، سألها لبنا لحما، اعتذرت لجدب الديار وقلة الأمطار وقلة الحال، فنظر في شاة في كسر الخيمة استأذنها أن يحلبها، قبلت، فسمى الله، فإذا بضرع الشاة يدر وهي عازب حيال. فشرب صلى الله عليه وسلم آخر القوم بعد أن سقى أبا بكر وسقى عامرا وسقى عبد الله وسقى المرأة، وترك صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب الإناء مملوءا، حتى إذا أتى أبو معبد يجد لبنا يشربه يفعل ذلك، والركب يطارده وقريش تحاول أن تصل إليه، لكنه الأدب الذي حل الله به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. معرفة أحوال الناس وقدرهم واللين معهم، كل ذلك جاء به عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه وفي حله وسفره، حتى قرب من المدينة عليه الصلاة والسلام، فدخل به عبد الله المدينة من وادي رئم، ثم أتى إلى جنوبها وهو أعلاها، فأتى قباء حيث كان أصحابه من قبل قد سبقوه إليه، فنزل صلوات الله وسلامه عليه هناك الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، كل ذلك في شهر ربيع الأول. وقد بنى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، وصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه، أخذ حجرا فحكاه أبو بكر ثم عمر ثم سائر الناس، وبنى المسجد، ثم مكث فيهم حتى إذا كان يوم جمعة أمر بناقته فقامت به قبل الزوال، ثم مكث غير بعيد مكانا وزمانا، فنزل فصلى الجمعة في بني سالم بن عوف، لأنه قد نزل عند بني عمومتهم من قبل في بني عمرو بن عوف، حتى لا يختصم الفريقان، ويكون صلى الله عليه وسلم بهذا قد ألف بين القلوب وجمع بين الشتات. فإذا قال بنو سالم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أياما ثلاثة أو أربعة، قال أبناء عمومتهم: وفي دارنا في حلنا في أرضنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم أعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل المدينة، فركب ناقته القصواء التي هاجر عليها ومن قبل قد حج ومن بعد حج عليها، وهو على ناقته، والأوس والخزرج ينادونه: هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. والصبيان والولدان والجواري على البيوت ينظرن إليه ويقولون: الله أكبر، هذا رسول الله، الله أكبر، هذا محمد بن عبد الله. وهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم ولهن: أتحببنني؟ قلن: نعم. قال: وأنا والله أحبكن. قال أنس رضي الله عنه، يخلد هذا اليوم للتاريخ: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار الله منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولو جاز لي أحد أن يتحسر قدرا على يوم فاته من الدنيا، لتحسر الإنسان على يوم لم يكن فيه في المدينة يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: ليجبر كسري وكسركم وكسر المؤمنين؟ قال سيكون قوم من أمتي، سيكون أناس من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله صلوات الله وسلامه عليه. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى أتت الناقة إلى موضع منبره اليوم فبركت فلم ينزل، ثم جعلت جوله ثم عادت إلى مبركها الأول ثم نزل. فعمد أبو أيوب إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في داره، فسأل عنه النبي فقال بعد ذلك: المرء مع رحله، المرء مع متاعه. ومكث صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، وكما كان في شهر ربيع الأول مولده، وكان في شهر ربيع الأول هجرته، كان في شهر ربيع الأول وفاته صلى الله عليه وسلم. فإنه عاد من مكة بعد حجة الوداع، فما أن دخل العام الذي يليه شهر الله المحرم حتى شعر بالوجع، ثم ما زال الوجع يشتد به، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس بعد أن عجز على أن يصلي بهم، ثم نظر إليهم في يوم وفاته وهم يصلون خلف أبي بكر، فتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، فاستبشر الناس. ومضى أبو بكر إلى بيت له خارج المدينة لزوجة كان قد تزوجها عما قريب، لأنه اطمأن على صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو صلوات الله وسلامه عليه دخل داره، اشتد عليه المرض، وضع يديه الطاهرتين في ركوة فيها ماء وجعل يمسح بها وجهه الطاهر الشريف ويقول: لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. تدخل عليه قبل ذلك ابنته فاطمة فيخبرها أنه سيموت في مرضه هذا، وأن جبريل كان يراجعه القرآن كل عام مرة ورجعه القرآن هذا العام مرتين. قال لها: وما أراه إلا حضور أجلي. ثم أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، أي أنها ستموت عما قريب. ومع ذلك ضحكت وفرحت بهذه البشرى، المهم أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو وأسامة لا يسمع قوله، حتى تعلم أن الله يقول وقوله الحق: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا سيد الأنبياء وخاتم الرسل، والقرآن نزل بلسانه، ومع ذلك يعجز أن يرفع صوته بالدعاء، ثم يعجز أن يقول: اعطوني السواك، لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فأشار إليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله ثم الجنة. فسمعته أم المؤمنين عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلوات الله وسلامه عليه، مالت يده فاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. غسل كفن ولم تظهر لرسول الله عورة، وتولى غسله أهل بيته وبعض مواليه، ثم صلى عليه المسلمون أرسالا استعظموا أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حفر له في موضع سريره في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، ثم نزل قبره بعض أهل بيته وبعض مواليه. وكان قثم ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الذين يشبهونه، كان نازلا معهم وهو أصغر من نزل. فلما خرجوا من القبر خرجوا تباعا، فكان قثم آخر من خرج، فعد بذلك قثم رضي الله عنه آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. عد قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. قال حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد هايها أتاها البلا فالآي منها تجدد. عباد الله، هذه الخطوب الثلاث مع بعثته التي كانت في رمضان أعظم أحداث حياته صلى الله عليه وسلم، نظر إليها سلف الأمة بعده عليه الصلاة والسلام، فلم يجعلوا من يوم مولده عبادة تشرع ولا احتفالا يقام، ولم يجعلوا من يوم وفاته عويلا وأنينا وندبا، وتأثروا كثيرا بيوم البعثة واستسقوا منه العبر، وجاءوا إلى يوم هجرته فجعلوا حدثا يؤرخون به الأيام كما صنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما زال المؤمنون على هذا الصنيع. فهذا هو الهدي الأكمل والسبيل الأقوم والخير الناجع في اتباع سيرته صلى الله عليه وسلم. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدهر واصنعوا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فإذا كان بعض ما ذكرناه من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الدين قائم على أن ينظر الإنسان فيما من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل القرآن والسنة على أمور عظام تتعلق ببعثته ودينه وهديه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أن يعلم أنه عليه الصلاة والسلام بعث بالصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الملكوت الأعلى في رحلة المعراج، وما زال يراجع ربه بمشورة من أخيه موسى حتى استحيا من ربه فناداه مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فصلى صلى الله عليه وسلم 5 فروض في اليوم والليلة كما أوحى الله جل وعلا إليه. وإجابة المنادي حين ينادي للصلاة من أعظم وأوثق عرى الإسلام. وقد كان الربيع بن خثيم أصابه الفالج في أخريات حياته، فكان يخرج إلى الصلاة رغم المشقة، فيقال له: يا أبا يزيد، إن الله عذرك، فيقول: أعلم أن الله عذرني، ولكنني أستحيي أن أسمع المؤذن ينادي حي على الفلاح ولا أستطيع أن أجاوبه. بعث صلى الله عليه وسلم بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الأثر الصحيح أن امرأة غوية تعلقت بغلام شاب يتعبد، فبعثت إليه جارية تقول له: إن سيدتي تطلبك للشهادة، فتبعها. فجعلت الجارية تصنع، كلما دخل هذا الشاب بابا أغلقته دونه حتى انتهى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت له المرأة: والله ما بعثت إليك للشهادة، وإنما بعثت إليك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب من هذه الخمر. فقال: اسقوني خمرا، فسقوه. فلما شرب قال: زيدوني كأسا. فلما زادوه لم يرم إلا وقد قتل الغلام ووقع على المرأة بعد أن كان قد شرب الخمر. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا تجتمع الخمر والإيمان في قلب أحد إلا كاد أن يخرج أحدهما صاحبه. فحرم الله جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم ما دل عليها من الزنا والفجور وأضراب ذلك مما عظم الله جرمه وحرم الله قربه، ووعد الله جل وعلا عليه أعظم الهلاك والعذاب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعث صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق واللين مع الخلق وإنصاف المظلومين وإقالة ذوي العثرات. قال ربنا جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: والشاة إن رحمتها يرحمك الله. وأعظم ما يمكن أن يناله الرحمة منا حق الوالدين، فقد عظمه الله وأجله في كتابه: حق ذوي القرابات، حق الجيران، حق من جعل الله جل وعلا رزقهم بين أيدينا. كل ذلك عظمه الله، يجب تعظيمه ومراقبة الله جل وعلا فيه. بعث صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وسنامه الجهاد في سبيل الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة متضافرة متتابعة، وقد كان المجاهدون وما زالوا عبر التاريخ الإسلامي كله في ماضيه وحاضره ومستقبله، هم من أطيب الأمة نفوسا، ودماؤهم من أزكى الدماء، وكفاهم شهادة رب العالمين لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعث صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن اليوم الآخر وذكره وتخويف الناس منه: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، كلها تبين للناس عظيم هول اليوم الآخر. جاء حبر من أحبار يهود إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعث صلى الله عليه وسلم بتحريم سفك الدماء والخوض في أعراض المؤمنين من الولاة والعلماء وأهل الخير والصلاح وسائر الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بعث صلى الله عليه وسلم بنوافل الطاعات من الصدقات وقيام الليل، وهو أشرفها وأعظمها. قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وأم المؤمنين تقول: إن نبي الله نام يوما بجنبها حتى شعرت ببرد جسمه، ثم قال لها: يا عائشة، تأذنين لي أن أعبد ربي؟ قالت: يا نبي الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام إلى شن معلق فتوضأ وقرأ قبل ذلك الخواتيم العشرة من سورة آل عمران، ثم وقف صلى الله عليه وسلم بين يدي الله حتى بكى. ودخل عليه بلال بعد ذلك يستأذنه لصلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. على أن أعظم ما بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيده تبارك وتعالى، تعظيمه جل اسمه وتقدست آلاؤه. فإن تعظيم الله هو الدين كله، محبة وخوفا وطمعا. وما خلق الله الخلق ولا بسط الله الرزق ولا تقوم يوم القيامة الموازين ولم تنصب الحجج والبراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. الله يقول وقوله الحق: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ويقول وقوله الحق بعد أن بين فضله وعدله، قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما أن يزاد عليه ما لم يصنع، ولا هضما أن يؤخذ منه ما قد قام به. بعد أن ذكر هذا كله وذكر أن الأصوات تخشع وأن الجباه تعنو له، قال ربنا: فتعالى الله الملك الحق. وعلى نفس السياق قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال بعدها: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فما بعث الأنبياء ولا نزل كتاب من السماء إلا ليعبد الله

يا ذا الجلال والإكرام، وتونس يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على عدوك وعدوهم بأسك الشديد يا حي يا قيوم. اللهم عليك بطاغية البعث وزمرته وجنده ودولته وشوكته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر إخواننا المباركين هناك يا رب العالمين. اللهم واحفظنا أينما كنا بحفظك، واجعلنا مباركين ندعو إليك ونسبح بقدسك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.